بل لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة ما دام أنه مرتكب كبيرة فقط، فإنه لابد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. ولا يمنع من دخول النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهل النار ولا سبيل لهم إلى الخروج منها ودخول الجنة. أما أهل الكبائر وعصاة المؤمنين فإنه مهما بلغت كبائرهم ومهما عظمت فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب وأدخل النار. ولكنه إذا أدخل أحدا النار بجرمه وبكبيرته فإنه لا يدوم فيها دوام الكفار، فليبقى فيها مدة، المدة التي يشاء الله عز وجل أن يبقى فيها، وبعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. فإذا قوله لا يدخل الجنة أي لا يدخلها من أول وهلة، وأما كونه لا يدخلها أبدا فهذا ليس بصحيح، بل يحمل معناه على أنه من أول وهلة لا يدخلها، وأنه ليس مقصود أنه لا يدخلها أبدا الآباد، لأن النار لا يبقى بها أبدا الآباد إلا الكفار. وقيل إن معناه أنه لا يدخلها أبدا إذا كان مستحلا، لأن الذنب والكبيرة إذا حصل استحلالها فإنه يكون ذلك كفرا، ويكون ذلك مانعا من دخول الجنة أبدا، لأنه يكون بذلك كافرا، والكافر لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة. وعلى هذا فإن كان المراد به إذا حمل على الاستحلال، أي استحلال قطيعة الرحم وأنها حلال، فذلك كفر، وصاحب ذلك لا يدخل الجنة أبدا. وإذا لم يكن مستحلا وإنما هو عاص ومرتكب كبيرة، فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ومن لم يعفو عنه ويتجاوز عنه فإنه يدخله النار ويعذب على مقدار جرمه وكبيرته، وبعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جبير. عن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الصيغ التي هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي أو ينميه إلى النبي، كل هذه صيغ تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني هي بمعنى المرفوع، يعني معناه يبلغ به أي يوصله وينسبه ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، هذه من الصيغ التي هي من صيغ الرفع وإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة رحم. زيادة إيش؟ قاطع رحم بين معكوفتين. هو طبعا القاطع هو قاطع الرحم، لأن الحديث الترمذي قاطع. وعلى كل حال في النسخ التي يعني مثل نسخة هذا نحققها من عوام قاطع، على كل حال كون أبو داود أورده في كتابه في باب صلة الرحم المقصود به قطعة الرحم معلوم، لكن نسبة الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورودها في هذه الرواية، لا إذا ما جاءت أصلا لا يصلح إضافتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت وردت في بعض الروايات الحديث ما خرجه البخاري ومسلم والترمذي. طيب وهؤلاء ليس فيهم أحد قال الترمذي، أنا رجعت الترمذي ما فيه. إذا كان اللفظ الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قاطع فقط لا يضاف إليه غيره، لكنه معلوم أنه عندما يأتي مثل هذا التعبير يراد به قطيعة الرحم. عون المعبود ذكر شيء ولا ما قال لا يدخل الجنة قاطع

حتى يذكر ذلك الشيء الذي فقده، وإذا كان مطابقا لما عنده فإنه يعطيه إياه. فالتعريف باللقطة جاء في حديث أبي بن كعب هذا أنه ثلاث سنوات، لأنه جاء إليه فقال عرفها حولا، ثم جاء قال عرفها حولا، ثم قال عرفها حولا. وجاء في حديث أخرى عن غير أبي أنه يعرفها حولا واحدة، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي حول وأنه يجزئ حول واحد، ولكن بعض أهل العلم جمع بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في غيره أن هذا الحديث قال يحمل على ما إذا كان الذي صاحب اللقطة يعني موسر وأنه لا يحتاج إليها، فإنه كونه ينادي عليها قد يأتي صاحبها يعني بعد تلك المنادات في مدة ثلاث سنوات فيعطيها إياه، وإذا لم يكن كذلك فإنه يكتفى بتعريف سنة واحدة. يعني جمعوا بين هذا الحديث والحديث بأن أبي من يسير الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكرر، وذلك لعدة سنوات. وجاء في حديث غيره عرفها سنة دون أن يذكر شيئا آخر، فدل هذا على الاكتفاء بسنة واحدة، وهذا محل إجماع. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن يقول هذا في حق المسيرين، يعني عليهم يزيد في التعريف لأنه ليس بحاجة إلى استنفاقها. فأورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك أن سويد بن غفلة رحمة الله عليه لقي صوتا، وجد صوتا فأخذه، وكان معه شخصان هما زيد بن صرحان، نعم، وسلمان بن ربيعة. وسلمان بن ربيعة فقال اتركه، فقال لا بل أخذه إن وجدت صاحبه وإلا ارتفقت به، أي استفدت منه. فأخذه، ولما قدم المدينة حججت، نعم، ولما حج لقي أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله، فقال إنني وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرف عفاصها وإكاءها، اعرف عفاصها، اعرف وجدت، قال أول عرفها حولا، قال عرفها حولا، قال عرفها حولا، أي نادي عليها حولا، أي سنة كاملة. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، ثم عرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، يعني حولا ثانية، قال فعرفتها حولا ثم أتيته قال عرفها حولا. أيوه. ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها، فقال أتيته يعني بعد ثلاث سنوات، فقلت لم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، يعني عددها عدد النقود وإيش هي، هل هي ذهب ولا فضة، وكذلك يعني النقود الحاضرة، يعني إيش هي، هل هي دولارات أو دنانير ورقية أو ريالات، وإذا كانت ريالات هل هي من فئة الريال أو الريال الخمسة أو العشرة أو العشرين أو الخمسين أو المئة أو المئتين أو الخمسمائة، يعني يعرف عددها ويعرف فئاتها، ويعرف أيضا رباطها ووعاءها، يعرف عددها وأنها مثلا 100 ريال أو 100 دينار، ووكاءها يعني وعاءها وهي القماش أو الجلد الذي جعلت فيه، والوكاء الذي ربطت به، كل هذه يعرفها، ثم يعني ينفقها ويستعملها. ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها على النحو الذي هي عليه فإنه يعطيها إياه، فإنه يعطيها إياه ويدفعها إليه. وجاء في بعض الروايات أنه يعرف عفاصها ويكاءها في الأول، وكل ذلك حق، يمكن أن يكون في الأول يعرف عددها وعفاصها وكذا وكذا، حتى إذا جاء أحد يسأل في المدة، إذا جاء أحد يسأل في المدة التي هي مدة التعريف ووجدها مطابق يعطيها إياه. ويمكن أيضا أن يكون ذلك من أجل التحقق والمحافظة عليها، وأنه إذا بذلها أفاضها في ماله وبعد ذلك قد ينساها، فيكون محتفظا بالعدد والصفات حتى إذا جاء صاحبها فيما بعد يسأل عنها، وإذا صفاتها موجودة فإذا سأل عنها وجدها مطابقة، كل ذلك يعني هذا صحيح وهذا صحيح, كونها يعرف في الأول وكونه يعرف في الآخر من أجل الإبقاء عليها والمحافظة على تلك الصفات حتى تصل إلى صاحبها فيما بعد إذا جاء, كل ذلك حق. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير مر ذكره. عن شعبة عن سلمة بن كهيل. شعبة مر ذكره, سلمة بن كهيل ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا هو الذي ذكرت فيما مضى عنه وعن معرور بن سويد وكل منهما من المخضرمين. قلت إن أحدهما كان يصلي بالناس رمضان أيام رمضان وعمره 125 سنة, وأحدهما كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية. وقد رجعت يعني إلى المصادر التي ذكرت ذلك وجدت أن المعرور بن سويد هو الذي كان أسود شعر الرأس واللحية وكان عمره 120 سنة. أذكر ذلك النووي في شرح مسلم, أذكر ذلك النووي في شرح مسلم. وأما سويد بن غفلة فهو الذي كان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة, ليس 125, كل منهم 120, كل منهما 120, فكان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة. وذكر هذا أبو نعيم في ترجمته في حلية الأولياء, وذكر أخبارا عنه وقال إنه تزوج عمره 116, تزوج عمره 116 سنة رحمة الله عليه. نعم هدية على كلنا. المعروف بن سويد هو الذي كان أسود شعر رأسه واللحية, وسويد بن غفلة هو الذي كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لا لا يعني الزواج الأخير, الأخير في هذه الحياة الدنيا هو عمر أكثر من ذلك, يعني إذا كان 120 صلى بالناس يعني نعم. وحتى ذاك أيضا الذي هو 120 الذي كان أسود شعر رأسه, يقول رأيته أسود شعر رأس اللحية وعمره 120 سنة, يعني معناه أنهم زادوا على هذا. لكن تاريخ الوفيات ما أعرف يعني إيش أعمارهم بالتحديد, يعني هم كلهم من رجال كتب الستة, يعني معروف السويدي كلهم مخضرمين. يمكن في التقرير يعني نشوف يعني هل ذكر يعني مقدار العمر. مات سنة 80 وله 130 سنة. سويد بن غفلة. سويد بن غفلة 130. معروف بن سويد. عاش 120 سنة. يعني معناه أنها مات يعني في تلك السنة التي رؤية فيها. فيما مضى مر بنا حديث قال الله الرحمن وهي الرحم, وكان فيه رواية أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن بن عوف, فقد ذكروا أنه لم يسمع منه. والطريقة الثانية التي فيها الرجاج الليثي وهو مقبول, الشيخ الألباني رحمه الله ذكر شواهد لرواية الرجاج الليثي هذه التي هي المتصلة, وذكر ذلك في السلسلة الصحيحة رقم 520. ذكره لأحد الأخوان اليوم دون أن أعرف اسمه. وأيضا مردنا أيضا إسناد منقطع الذي فيه الحسن وسعيد يرويان عن سعد بن عبادة فيما يتعلق بالماء ويعني سقي الماء. فضل سقي الماء في باب فضل سقي الماء. ما وجدته لا لا قريب إيه؟ هو ذكر الأخ عبد الحكيم أن في السلسلة الصحيحة حديث 2443 يعني من طريق أنس عن سعد بن معاذ عن سعد بن عبادة يعني فيه يعني حديث يعني من طريق أنس يعني هو في نفس الموضوع كون أمه يعني يعني كون يعني حفر بئرا وجعلها لأمه أو يعني الصدقة بالماء على أمه يعني حول هذا الحديث الذي جاء من طريق الحسن وسعيد المسيب عن سعد بن عبادة وهما لم يدركا يعني إذا جاء من طريق أخرى وفيه رواية أنس عن سعد بن معاذ سعد بن عبادة وكان 2443 الفين هذا هو هذا 2605 نعم إذن هذا حديث آخر أنا أذكره لكم 2615 هذا الذي يقول عبد الحكيم لكن الذي يعني هذا في صحيح ابن خزيمة 2443 حديث سبق درهم 100,000 درهم هذا الذي كان سئل عنه وكان ذكر أحد الأخوان أنه عند الخطيب عند الحاكم المستدرك وكان في يعني في إسناده يعني من هو من شيوخه وشيوخ شيوخه لكنه عند ابن خزيمة عن محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة والإسناد حسن لأن محمد بن عجلان صدوق حديثه حسن وذكر ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة فالحديث يعني حسن الذي هو سبق درهم 100,000 وذكر يعني معنى سبب ذلك أن هذا إنسان يملك درهمين وتصدق بحدهما والثاني يملك المال الكثير وأخذ من هذا المال يعني شيئا فأعطاه نعم الحديث كذلك الأخ رجع إلى صحيح سنن النسائي اللي هو الحديث من أخرجه النسائي كذلك اللي هو هذا فذكر الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي رقم 2367 و2368 يعني في موضعين حديثان متجاوران متجاوران لكن كلا الاسناد يرجع الى ابن عجلان عن زيد بن اسلم ابن عجلان فيهما لكن الاول ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد والقعقاع عن ابي هريره الثاني ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره حديث كذلك فين في كلمة مشهورة عند الناس في هذا الزمان يقولون الحقيقة مثل البحث الحقيقة مثل البحث يعني البحث إذا حصل يعني يوصل للحقائق أقول عندما يحصل البحث في الأمور يوصل للحقائق والحديث كذلك هذا حديث عبد الرحمن بن عوف الرحمن أنا الرحمن لكن قد يطول لكن جاب الأخ أسامة المسند لأن المحقق قال قد رجح أحمد محمد شاكر صحته في تعليق على المسند وهو طويل لكن يعني الشاهد المختصر أن الإسناد يختلف قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه وهذا أيضا موجود عند عبد الألباني موجود عند 25 ذكر يعني طريقين طريق فيها بن قارض وطريق عنها أخرى فيها محمد بن عمرو بن وقاص الليثي لكن هذا موضوع اللقطة الآن في إشكالات أن هذا صوت الصوت ما في بس يعني لأنه سيأتي حديث عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا يعني أمره بأن يستنفقه أو ينفقه ثم جاء بعد ذلك يعني شخص يسأل عنه فأمره أن يعطيه إياه ولم يأمره بالتعريف فدل هذا على أن الشيء اليسير لا يحتاج إلى تعريف لا يحتاج إلى تعريف لكن جاء أحد يسأل عنه يعطيه إياه لو كان هذا مما يستهلك يعني وجد شيء مثلا مسواك فقد استوى فيه على كل جاء أحد يسأل عنه مسواك يعطيه مسواك ولا شيء إيه طيب اليسر هذا مقداره يعني ايش بابه يعني الناس تختلف يعني كما هو معلوم يعني قيل ان 10 دراهم وقيل

ولم يذكره المزي وقد ذكرت ترجمته في كتابي في الصحابة. إيه لكنه هناك من المادي في هذا كان سويد بن صخر أبوه يعني من في لعل في نادي هو في عون المعبود أو في غيره بس سويد بن صخر. وعلى كل هي مسألة يعني أنه مقلوب إما هذا وإما هذا إما عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة. قصدي أن المترجم له في التقريب ما ترجموا للابن ترجموا للأب. نعم الخلاف إنما ينبغي أن يكون نترجم للأب هذا الابن ما نترجم. أي نعم يعني بس هنا قال اللي عندنا هنا الذي عندنا يروي عن أبيه عقبة يروي عن سويد فيكون على هذا إن كان صحيح أنه مقلوب يصير يمشي يعني الآن عندنا في الإسناد عقبة بن سويد عن أبيه. نعم هذا وفي التقريب ما أدري هنا كان على عقبة سويد بن صخر وين التقريب ما أدري هلا في أظن في العالم المعبود أو في أو أو في تحت الأشراف ما أدري يعني إيش بس سويد بن صخر تقريبا ما في سويد بن سعيد ثم سويد بن طاهر. على كل هو الحديث هو ذكر في السنن عن في عون المعبود بالإسناد أقول ذكر بالإسناد اللي هو هذا هو حديث سويد في الطبراني. لا إيه الطبراني وفي في الطبراني في عدة مصادر أربع مصادر عون المعبود. عند الحميدي وعند وحديث عقبة بن سويد قال في الفتح أخرج الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه. عقبة بن سويد الجهني عن أبيه مثل ما عند أبي داود مدينة صخر وين يمكن في أما في الحجاري ولا في ولا في عن المعبود أو أن سويد من صغر قام ما في والألباني صححه يعني ذكره في الصحيح في صحيح السنة. عقبة بن سويد ذكر أنه من خرج له أبو داود يعني حديث اللقطة اللي هو هذا. نمشي بس يعني على كل حال يعني هو عقبة على كل هو إما في قلب إما أن عقبة من سويد أو سويد من عقبة هو في قلب. إيه لكن من الصحابي الأب مو بالإبن الصحابي هم سويد ولا عقبة بس الأب يعني هين اسمه سويد العقبة لكن التعريف الموجود الآن للأب صاحب الحديث. أما هذا الإبن ما ندري عنه ما نعرف إيش يعني حاله من التابعين يعني معنى في قلب يعني هم سويد من عقبة أو عقبة من سويد عن أبيه فيكون في قلب لكن التعريف الآن اللي هو الصحابي. نعم. من هو الإبن هذا أو الأب؟ لا هنا اللي في التقديم ذكر الابن الاب طيب. يعني عقبة إذا يبقى الإسناد هذا الرجل يعني ابنه هو يعني اللي يحتاج الآن إلى ترجمة. لكن يعني على اعتبار أنه اثنين صحابة لا كلام الحافظ صحابة. كلام الحافظ ينسب إلى الأب يقول حديث اللقطة وله حديث اللقطة أخرجه أبو داود عنه تعليقا يريد الأب بقي الابن ما ذكر له ترجمة. على كل هو المسألة مثل ما ذكر إما كذا وإما كذا إما عقبة سويدة أو سويدة عقبة ويكون فيها قلب وهنا قال عن أبيه والألباني صححه يعني معناه إن أما أن يكون الاثنين كلهم صحابة يعني اللي هو سويد وعقبة وأبوه أو يكون أحدهما يعني له ترجمة لكن هي موجودة هنا ما أدري. نمشي على كل الحديث ثابت بدون هذه الطريقة يعني كونها تعرف سنة أقول ثابت في حديث زيد بن خالد وفي غيره فسواء يعني عرف هذا أو لم يعرف الحديث ثابت بدونه. قال وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة وهذا أيضا مثله. نعم عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله